بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام التاسع الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وأبنائه المعصومين المنتجبين. نبارك لكم هذه الأيام السعيدة، مرت علينا ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام وذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وإن شاء الله ستأتينا ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، والآن نحن في ذكرى ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. ونظرا لضيق الوقت فسيكون حديثي مختصرا لئلا يفوتنا ثواب المناسبة. الإمام الجواد سلام الله عليه ولد في المدينة المنورة، وكان مع أبيه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كما نعلم فإن المأمون قد أجبر الإمام الرضا على قبول ولاية العهد وأن يأتي من المدينة المنورة إلى خراسان. وكان الإمام الرضا في سفر الحج أو العمرة في بيت الله الحرام، ودعا ربه بشكل ملح وشديد كمن هو آيس من الحياة، لأنه يعلم أن هذه الدعوة إلى خراسان بعدها الموت، سوف لن يوفق إلى الحج. وكان الإمام الجواد صغيرا حتى أن هناك خادم يحمله، يعني يبدو عمره سنتين أو ثلاثة، ولكن الإمام الجواد شعر أن أباه يودع الدنيا ويودع الكعبة وأن هذا آخر عهده بذلك. لذلك يذكر المؤرخون أنه حينما أراد الإمام رضا أن ينصرف من الزيارة أتى الخادم للإمام الجواد قال له قم يا سيدي، فلم يرضى أن يقوم، ظل جالسا، ألح عليه فبقي جالسا. جاء الخادم إلى الإمام رضا قال له أن ولدك أبا محمد الجواد لا يرضى أن يقوم، فجاء الإمام الرضا ولاطفه ليقوم، فقال له كيف أقوم وقد سمعتك وقد ودعت البيت الحرام. فكم كان متألما سلام الله عليه وهو في هذه السن الصغيرة من العمر. ولا شك ما نؤمن أن الأئمة سلام الله عليهم صغيرهم وكبيرهم في العلم سواء، الله سبحانه وتعالى يلهمهم ذلك. ولما استشهد الإمام الرضا سلام الله عليه في خراسان كان عمر الإمام الجواد حوالي 7 سنوات، والمأمون أدرك أن التهم موجهة إليه من كل الناس، وربما ستقوم ثورات من العلويين ضده، لذلك أراد أن يستقدم الإمام الجواد ويكرمه لكي يدفع التهمة عن نفسه، وأرسل خلف الإمام الجواد لكي يأتي، وكان المأمون قد انتقل إلى بغداد. تذكر هذه القصة، ويبدو أن المأمون قبل أن يلتقي بالإمام الجواد حدثت هذه الواقعة التي سأذكرها. يذكر المؤرخون أن المأمون مع حاشيته وخدمه وجماعته مروا في زقاق، وكان الإمام الجواد مع مجموعة من الصبيان في الزقاق خارج البيت، فهرب الصبيان جميعا خوفا من المأمون ومن جماعته وحاشيته. بقي الإمام الجواد واقفا، فتعجب المأمون كيف لم يهرب هذا الطفل كما هرب باقي الأطفال. سأله لماذا لم تهرب ولم تذهب، فأجاب الإمام بما مضمونه أنه لم أرتكب جريمة فأخاف منها، ولا أظن بك أنك تأخذ البريء بلا ذنب وتؤذيه، ولا كان الطريق ضيق لأوسعه عليك، فلماذا؟ أعجب المأمون بكلام الإمام الجواد، سأله: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: ابن من؟ قال: ابن علي الرضا. فعرفه أنه هو من استقدم من المدينة، وربما كان ذاك أول لقاء. ذهب المأمون إلى الصيد وأرسل البازي فصاد سمكة، يبدو المنطقة ما كان فيها أسماك، وكان غريب أن البازي يأتي بسمكة، هذه من أين جاء بها هاي السمكة؟ حينما رجع المأمون رأى الإمام الجواد ما زال في مكانه، فسأله أنه: ماذا في يدي؟ أخفى السمكة، قال: ماذا في يدي؟ فأجابه الإمام بما مضمونه أن الملوك يرسلون البازي لكي يصطاد لهم، وهنالك بحار تتكون منها الغيوم وأسماك موجودة، وهؤلاء اصطادوا سمكا ثم يأتون لأولاد الأنبياء ليمتحنوهم بهذه الأسئلة. فتعجب المأمون من ذلك، وعرف أن الإمام فعلا هي علامات الإمامة وعلامات النبوغ موجودة عنده. بعد ذلك قرر المأمون أن يزوجه ابنته أم الفضل. سالمؤرخين أكثر ما يذكرون كان عمر الإمام 9 سنوات أو أقل، على كل حال ضمن هاي العمر، ربما دون سن البلوغ، ولكن أراد أن يكون هناك عقد شرعي لكي يربط الإمام بابنته. العباسيون خشوا أن تعود الخلافة إلى أهل البيت، وقالوا للمأمون: ما صدقنا أن تخلصنا من علي الرضا حتى أنت تأتي مرة ثانية بابنه وتريد أن تقربه، وممكن أن تنتقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين. المأمون لم يوافق على ذلك، كما قلنا له أهدافه وكان بعيد النظر، وله أهدافه السياسية الخاصة، ولما كان مسيطرا على الحكم كان لا يخشى من هذه العلاقة، هي علاقة ظاهرية لكي يكسب بها قلوب العلويين. فألحوا عليه ثم قال له: ما قدر ما يحسن هذا الغلام، اتركه بعض السنين إلى أن يبلغ ويكبر ويتعلم، أن هذا بعد طفل صغير. يمكن فكروا في نفسهم أنه من 5-6 سنوات 7 سنوات ممكن تتغير كثير من الأمور. فقال المأمون: لا، إنهم من أهل البيت زق العلم زقة، وأنا أعرف مستوى، تردون امتحنوا. قالوا: لا بأس. فجاءوا في مجلس عام وجاءوا إلى قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وقال له: نريد أن تهيئ مسألة صعبة لا يستطيع أن يجيب عليها، ونكرمك إكراما زائدا كثيرا. وعدوه بالأموال أنه يسأل سؤال واحد من الإمام الجواد، والإمام لا يستطيع أن يجيب عليه. يحيى بن أكثم قاضي القضاة، مستوى العلمي عالي جدا، أعلم العلماء في زمانه في ذلك الوقت، ومقابله طفل عمره 9 سنوات، فما معقول أنه ما يقدر يسأل مسألة ما يقدر يجاوب عليها. يحيى بن أكثم يبدو أيضا كان ذكيا، قال: إذا أسأل عن مسائل الطهارة والنجاسة والوضوء والغسل والصلاة، فطفل متعلم الطهارة والنجاسة والصلاة والوضوء مسائل يعرفها يوميا، ولكن أعقد المسائل هي مسائل الحج، لأنها معقدة جدا وفيها فروع كثيرة ولا تحفظ. ويقول: هذا الطفل لم يبتلى بالذهاب إلى الحج لكي يعرف مسائل الحج، فلا بد أنه ما يستطيع الجواب. فسأل الإمام في المجلس العام، هناك في أدب المجلس، ويبدو من هيبة الإمام سلام الله عليه أن يحيى بن أكثم استأذن، ما استطاع هكذا يوجه سؤال، يعني لهيبة الإمام وجلوس جنب المأمون، فاستأذن من المأمون أن يسأل الإمام الجواد. المأمون أيضا لم يستطع أن يقول نعم لأنه ليس من حقه، فقال: استأذن منه. يحيى بن أكثم استأذن من الإمام الجواد: أتأذن لي يا ابن رسول الله أن أسألك مسألة؟ فقال الإمام عليه السلام: سل. قال: ما لمحرم قتل صيدا؟ هذا المحرم في حالة الإحرام تحرم عليه 23 مسألة أو أمور، 23 منها يحرم من جملتها قتل الحيوانات الصيد وأحكام متعددة. فالإمام سلام الله عليه فرع هذه المسألة إلى فروع كثيرة، بعضها يعد إلى 30 أو 40 فرع. قال: هذا المحرم كان إحرام بالحج أو بالعمرة، كان بالليل أم بالنهار، متعمد أو غير متعمد، هل كان هو عبدا أم كان حرا، هذا كان من صغار من الطيور أو من الصيد في الأرض يعني الحيوانات، مصرا أم تائبا معيدا، فروع بالليل بالنهار، فروع متعددة. فرع الإمام بحيث تلجلج يحيى بن أكثم، هو نفسه ما كان يعرف هذه الفروع الكثيرة لهذه المسألة، وبان العجز عليه. فالمأمون التفت إلى الإمام الجواد قال: بين لنا حكم هذه الفروع يا ابن رسول الله. فالإمام بين حكم واحد منهم، بعضهم هنالك كفارة شاة، بعضهم كفارة ممكن بقرة إذا كانت قتل بقرة، أو إذا طيور أحكام مختلفة، بين لذلك. ثم قال ليحيى بن أكثم، أو المأمون قال الإمام: أنت اسأل يحيى بن أكثم. فالإمام قال ليحيى: تريد أسألك مسألة؟ يحيى بن أكثم استدرك مقدما، يعني بان العجز عليه، قال: اسأل، إن استطعت أن أجيب وإلا أحلت الجواب عليك. يعني لي قدام تنازل أنه أنا ممكن ما أقدر أجاوب. الإمام سلام الله عليه قال: مسألة، رجل نظر إلى امرأة عند الفجر وكان نظره إليها حراما، فلما طلعت الشمس نظر إليها فكان نظره حلالا، فلما صار الضحى حرمت عليه، الظهر حلت له، العصر حرمت عليه، المغرب حلت له، العشاء حلت حرمت عليه، منتصف الليل حلت له. قال: ماذا ما هو حال هذا الرجل وهذه المرأة، تحل وتحرم باليوم عدة مرات. فسكت يحيى بن أكثم، والجالسون جميعا طبيعي باقي العلماء موجودين، مجلس الخليفة والبلاط مملوء، وبان العجز فيهم جميعا. فسألوا الإمام عن الجواب. الإمام قال: هذه أمة نظر الرجل إليها، ولما كانت أمة لغيره أجنبية فهي حرام عليه، ثم اشتراها فصارت محللة له، ثم اعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، ثم ظاهرها، يعني قال: أنت علي كظهر أمي، فحرمت عليه، ثم أعطى الكفارة فحلت له، ثم طلقها الطلقة الأولى فحرمت عليه، ثم أعادها فحلت له. وبعد ذلك المجلس لم يستطع العباسيون أن يقولوا شيئا، والمأمون قال للإمام الجواد: اخطب يا ابن رسول الله. فخطب الإمام في خطبة مفصلة تذكر في الكتب، وتزوج أم الفضل، وبعد ذلك رجع الإمام الجواد إلى المدينة المنورة. ثم بعد مدة، لما صار عمره 15 أو 16 سنة، جاء وصارت حفلة الزواج مفصلة كانت، ولكن كان المأمون يجعل الإمام في رقابة دائمة لئلا يتصل بشيعته، وربما في يوم من الأيام يقلب الأمر عليهم. وفي بعض المجالس يقال أن الامتحان امتحنوا الإمام الجواد على صغر سنه في مجلس من العلماء المختلفين بآلاف المسائل، بعضهم يقول 30,000 مسألة، والإمام كان يجيب عليها جميعا حتى تعجبوا من كثرة علمه وسعة اطلاعه. وبعض المسائل معقدة في جانب العقائد وفي صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف ممكن فهم الصفات الفهم الصحيح، وفي تفسير القرآن وفي الفقه وفروع مختلفة، وكان الإمام سلام الله عليه يجيب على كل تلك الأسئلة. ثم لما رجع مع زوجته إلى المدينة المنورة ومات المأمون، بعد ذلك أغرى المتوكل العباسي زوجته أم الفاضل لتسمى. يعني الأئمة سلام الله عليهم وإن كان ابتعدوا عن الشياطين زمانهم والسلاطين والحكام، ولكن حسد الحكام لهم لما لأن الناس يحترمونهم ويقدرونهم ويجلونهم ويرجعون إليهم في الأحكام الدينية بما لا يرجعون إلى أي واحد آخر غيرهم، ذلك ما كانوا يتحملون هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطاهرين وبحق الإمام الجواد سلام الله عليه، يقال أن الإمام الجواد سلام الله عليه في يوم القيامة في الجنة هو الذي يوزع قصور المؤمنين على المؤمنين، دوره يجود بالقصر، كل واحد يعطي قصرا ومكانا. نسأل الله سبحانه وتعالى إذ جمعنا في هذا المجلس باسم الإمام الجواد أن يحشرنا يوم القيامة تحت ظل وراية الإمام الجواد سلام الله عليه. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين اقض حوائج المحتاجين، اللهم بحقهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا ووسع علينا أرزاقنا واقض ديوننا وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.